قال: العمل في التيمم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر، ونافع هو مولاه كما تعلمون، والمولى ما المقصود به يا إخوان؟ المولى ما المقصود به لما نقول نافع مولى بن عمر وعكرمة مولى بن عباس؟ نعم، خادمه المولى هو، نعم، العبد المعتق. العبد المعتق. الولاء، الولاء إما أن يكون ولاء عتق، وهذا سيأتي معنا في آخر كتاب الموطأ إذا كتب الله لنا ذلك، يأتي معنا تفصيلات أحكام الولاء. الولاء إما أن يكون ولاء عتق، أو يكون الولاء ولاء إسلام، أو يكون الولاء ولاء حلف. الولاء إما أن يكون ولاء إسلام أو ولاء حلف أو أن يكون ولاء عتق. فإذا اشترى الإنسان مملوكا كان هذا مملوك لا يسمى مولى، فإذا اعتقه صار مولى، يكون ولاؤه له، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره: إنما الولاء لمن اعتق، إنما الولاء لمن اعتق، في قصة بريرة، في قصة بريرة لما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. والولاء في العتق نوعين: ولاء أعلى وولاء أسفل. أما الولاء من الأعلى هو السيد، يكون مولا للعبد المعتق، والعبد المعتق هو مولا لسيده لكن من أدنى. فهمتم؟ هذا ولاء العتق. أما ولاء الإسلام فإذا أسلم الكافر على يد مسلم كان ولاؤه لذلك المسلم. فمثلا أنتم ترون أن البخاري رحمه الله تعالى ينسب إلى الجعفيين، فيقال محمد بن إبراهيم، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم. والجعفيون قبيلة يمانية عربية، والبخاري لم يكن عربيا ولم يكن من الجعفيين صليبة. طيب لما نقول مولاهم، هل كان مولى رق؟ ما ضرب الرق كما يقول كل من ترجم للبخاري، ما ضرب الرق على البخاري ولا على آبائه، إنما هذا الولاء ولاء إسلام، إذ أن جده بردزبة كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان الجعفي، أمير بخارى اليمان الجعفي، وهو أحد القادة العرب من الفاتحين لتلك البلاد. فاليمان الجعفي أسلم على يديه بردزبة، فصار ولاؤه إليه ولاء إسلام لا ولاء عتق. والقسم الثالث ولاء حلف، وهذا كان معروف عند العرب في جاهليتها وفي إسلامها، أن الرجل يأتي فيحالف قبيلة أخرى غير قبيلته فينسب إليها نسبة ولاء لا نسبة نسب. نعم، إذا النافع هو مولى بن عمر، أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف، وهي أرض خارج المدينة كانت والآن أصبحت من أحياء المدينة، حتى إذا كان بالمربد، وهو موضع بين المدينة وبين الجرف، المربد موضع بين المدينة وبين الجرف، نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. هنا إشكال، يعني قد يستشكل بعض الناس كيف يصلي والمربد قريبة من المدينة؟ هو صحيح الآن هو خارج المدينة في الصحراء، في ذاك الوقت أن نحن نتكلم، والآن خارج المدينة، الجرف خارج المدينة والمربد خارج المدينة، فلماذا حين عاد من الجرف نزل في هذا المكان وصلى بتيمم والماء أمامه في المدينة، والمدينة ليست بعيدة عنه، فلو صبر لدخل المدينة وتوضأ وصلى. ومن شروط التيمم أن يغلب على ظن الإنسان أنه لا يجد الماء في الوقت، أنه لن يجد الماء في الوقت، فالجواب على هذا أنه غلب على ظن ابن عمر أنه لو انتظر دخول المدينة لخرج وقت الصلاة. فهم هذا؟ لو انتظر دخول المدينة لخرج وقت الصلاة. فإذا غلب على ظنه أنه أنت وأنت مسافر، لو تعلم أن هناك محطة فيها ماء لا يجوز لك أن تصلي بتيمم حتى تتوضأ، إلا إذا غلب على ظنك أنك لن تصل إلى الماء إلا بعد خروج الوقت، فإنك تنزل وتتيمم وتصلي. بل إن جماعة من الفقهاء يقولون لو خرج وقت الأفضلية لما جاز له أن يؤخر، لو خرج وقت الاختيار، لو غلب على ظنه أنه يخرج وقت الاختيار ما جاز له أن يؤخر الصلاة، بل ينزل يتيمم ويصلي كالعصر مثلا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، وهذه المسألة ذكرنا الخلاف فيها. لاحظوا قلنا بالأمس أن مالكا إن وجد حديثا مرفوعا صح عنده لا يقدم عليه أثرا عن صحابي، ولا يصير إلى نقل آثار الصحابة إلا إذا لم يجد نصا. قلنا لكم هذا. نعم. انظروا هنا ما نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقل ذاك الحديث أن التيمم للوجه والذراعين. التيمم للوجه والذراعين قلنا هو حديث أخرجه الدارقطني في السنن، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه. قلنا لكم هذا. لكن مالك رحمه الله تعالى ما أورد حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أورد أثرا عن عبد الله بن عمر. ولذلك حين قلنا لكم أن الجمهور يرون المسح إلى الذراعين ومنهم مالك، إلا أن مالك خالفهم فقال الواجب مسح الكفين وما زاد فهو سنة أو مستحب. قلنا هذا، قلنا لكم هذا قبل قليل، أذكر أني قلته. نعم. قال وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. أيضا هذا ذكرنا لكم الخلاف فيها، وقلنا أن هذه المسألة فيها مسألتان فقهيتان، عدد الضربات وإلى أي مكان يمسح. قلنا هذا. نعم. عند الحنفية وقلنا أنهم مثل الجمهور، ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فهمت؟ هو عند الجميع، الوجه يقدم ثم الذراعين، الوجه يقدم ثم الذراعين. نعم. قال وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، هذا قرأناه. قال تيمم الجنب، وفي نسخة الأعظم في تيمم الجنب. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل، يعني ما مضى انتهى، لكن ما يستقبل، ما يستقبل يغتسل. وهذا لا نعرف فيه خلافا إلا ما ذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن كما ذكرنا لكم قبل قليل، أو لا قلنا أنه لا نعرف في هذا خلافا، أن التيمم إنما هو رافع، إنما هو مبيح للصلاة وللعبادة وليس هو رافع للحدث. ولذلك إذا وجد الإنسان الماء أمسه بشرته. قلنا هذا قول عامة أهل الفقه، عامة أهل العلم، ولا نعرف في هذا خلافا إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال يحيى قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على الماء إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك الماء فرجه. ذلك لأن إزالة النجاسة لا بدل له، وأما الوضوء له بدل، إزالة عين النجاسة لا بدل له. وقد سبق أن ذكرنا بالأمس الخلاف في مسألة نجاسة المني، وقلنا أن مالكا رحمه الله تعالى يرى نجاسة المني. قلنا هذا بالأمس يا إخوان أو لا؟ بالتالي هو الآن بين أمرين، بين أن يزيل النجاسة العالقة به، وبين أن يتوضأ بهذا الماء. فماذا يفعل؟ إزالة النجاسة مقدم على رفع الحدث، لأن رفع الحدث له بدل وإزالة النجاسة لا بدل له. فهمنا؟ فهذا الماء الذي عنده ماء قليل يكفي لوضوئه فقط، ماذا يفعل؟ هل يتوضأ به؟ قال لا، بل يغسل فرجه حتى يزيل عنه النجاسة، لأن إزالة النجاسة لا بدل لها. وأنه إذا لم يتوضأ مثلا أو لم يغتسل في بدل، هناك بدل عن الوضوء وعن الغسل وهو التيمم. ولذلك قال رحمه الله تعالى يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. قوله وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، هذا دليل على أنه إذا كان الإنسان عنده ماء وهذا الماء لشربه أو لشرب دابته أو رفيقه، ويغلب على ظنه أنه لو استعمل هذا الماء في الوضوء أو في الغسل فإنه سيعطش، أو يعطش رفيقه أو تعطش دابته فإنه يتيمم، لأنه ما وجد ماء للطهارة، هذا الماء لشربه، لأن المحافظة على النفس مقدم. الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. عندك ماء قليل، أنت تعرف أن الماء لن تجده إلا بعد يوم مثلا، بعد يومين مثلا، هذا الماء الذي في الإناء يكفي لشربك إلى أن تصل، ولو توضأت به أو اغتسلت به ستعطش، وربما تتعرض للهلاك أو تعرض دابتك للهلاك. نقول أنت فاقد للماء، هذا الماء لشربك أو لشرب دابتك أو لشرب رفيقك، إذن تتيمم. قال: وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، وقلنا السباخ هي الأرض المالحة، قلنا هذا هي الأرض التي يعلوها الملح هي السباخ، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما صعد على وجه الأرض سواء كان من السباخ، من التراب، من الحجر، أي شيء كان يخرج على الصعيد يجوز التيمم به عند مالك رحمه الله تعالى. قال: فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. طيب لو كان ثلجا كبعض البلاد مثلا التي تنزل فيها الثلوج، ولا تراب في الشتاء. أنا يخبرني أحد الطلاب محمد يقول إنه في بعض البلاد في الشمال يقولون ما رأوا الأرض في حياتهم، الدنيا كلها ثلج على مدار العام. فبعض الإخوة يضحك لما أقول في بعض البلاد ينزل الثلج، إيه نحن ما نعرف الثلج، هذا الثلج الذي ينزل كالقطن ما رأيناه في حياتنا، ولا رآه أبي رحمة الله عليه في حياته. فهل يتوضأ، هل يتيمم بالثلج؟ تقول: طيب هو ماء يتوضأ به، طيب يمكن ما يذوب. أنا أسمع أن في بعض البلاد تجمد حتى الأنهار، بل تسير عليها العربات والسيارات يقولون. طيب هذا ما يجد ماء أصلا يتوضأ، طيب هل يتيمم بالثلج؟ ما رأيكم أنتم؟ الجمهور يقولون لا يتيمم بالثلج لأنه هو الأصل، هو ماء. وقول عن مالك أنه يتيمم به لأنه صعد على وجه الأرض فيتيمم به، يتيمم بالثلج في قول عند مالك رحمه الله تعالى أنه يتيمم بالثلج إن لم يجد غيره، إذا ما وجد شيئا من الصعيد الطاهر لا حجرا ولا ترابا ولا غيره والأرض كلها، فيتيمم بالثلج ويصلي على الثلج. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أنا كان يعني كنت أرى أننا ندخل، لكن إذا دخلنا في الباب الذي بعده وهو ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، أريد أن أجعل مواضيع الحيض كلها في مجلس واحد حتى يعني ما يكون هناك فصل في الكلام على الحيض وأحكام الحيض وما إلى ذلك. فما أدري، بقي من وقتنا حوالي ربع ساعة هكذا يا شيخ، هل نستمر أو نتوقف؟ الأمر إليكم. نتوقف؟ طيب، لكن بشرط. بعض الشباب يا إخوان إذا حضر إلى الدرس يكون حضوره للدرس استماعا فقط، أول عهده إذا حضر وآخر عهده إذا خرج، لا يدري عن الدرس قبل الحضور ولا يعرف عن الدرس شيئا بعد أن يغادر المجلس. وهذه ليست طريقة طلاب العلم، طريقة طلب العلم هي كالتالي: طالب العلم قبل أن يحضر إلى المجلس لا بد أن يقرأ الدرس الذي يريد أن يدرسه، الذي يتوقع أن يدرس في هذا اليوم مثلا قبل أن يأتي، فيقرأ الدرس مرة مرتين ثلاث، ثم يقرأ بعض الحواشي أو الشروح المختصرة حول هذا الباب الذي يشرح، فيكون عنده إلمام بما سيلقى في الدرس، بخلاف حال كثير من الطلاب يأتي ما يدري ما الذي سيلقى، يعني ما يدري أن الذي سيدرس اليوم هو التيمم، وليس عنده أي معلومات عما ذكره مالك في التيمم في الموطأ. لا، هذا خطأ. طالب العلم يقرأ الدرس قبل أن يأتي، بل يقرأ بعض التعليقات والشروح المختصرة على الدرس، فإذا جاء إلى الدرس انحلت عنده بعض الإشكالات التي استشكلها أثناء قراءته الأولى، لأنه حين قرأ ما فهم كل شيء، أشكلت عليه بعض الأمور، إذا جاء انحلت عنده، إما أثناء الشرح وإما بسؤاله، إما أن ينتهي الشرح والإشكال باقي. يعني لاحظوا أكثركم لا يسأل، لأنه ما استشكل شيئا، لأنه ما قرأ، لكن لو قرأ تستشكل عنده مسائل يكتبها، هذه المسائل إما أن تمر أثناء الشرح وإما أن يبقى منها شيء فيسأل، يقول عندي سؤال في كذا، عندي كذا، يناقش لأنه راجع. فإذا عاد إلى البيت قرأ شرحا أوسع مما قرأه سابقا، فهمت؟ فمثلا لو قرأ الإنسان قبل المجيء تعليقات محمد فؤاد عبد الباقي مثلا، ثم بعد الرجوع لو قرأ الزرقاني، شرح الزرقاني، وقد فهم في الدرس وما كان عنده من إشكال ناقش وسأل صار عنده فهم، ثم رجع إلى البيت وقرأ مرة أخرى صار عنده تمكن في هذا الباب، ثم أخذ القلم وكتب ما فهمه هو، يعني خلاصة الدرس الذي حضره اليوم يكتبه بأسلوبه يرسخ عنده، ثم في الأسبوع يجعل يوما يجتمع مع صديقه مع صاحبه في الدرس ليذاكر معه ما أخذ في هذا الأسبوع بأكمله، وهكذا يجعل لنفسه مراحل يتوقف فيها للمراجعة للمذاكرة كل أسبوع، ثم كل أسبوعين كذلك لما أخذ في الأسبوعين، كل شهر مرة. ينبغي حياة العلم المذاكرة، كذا كان يقول السلف، حياة العلم المذاكرة. لكن بعض الشباب يخرج من هنا ثم يكون آخر عهده بمسائل التيمم حين كان هنا، وبعد ذلك لا يدري ما قيل، هذا ليس بصحيح يا إخوان، هذه ليست طريقة المتفقهين. أنتم ما جئتم إلى هذا المجلس إلا لتتفقهوا في دين الله عز وجل، إذن لابد أن يكون هناك تحضير قبل الدرس ومراجعة بعد الدرس وتلخيص بعد المراجعة، ثم مذاكرة بين الفينة والأخرى بين كل اثنين أو ثلاثة من الإخوة. فنحن نتوقف شرط أن تراجعوا هذه المسألة، هذه الأبواب، وجيد لو تأخذون من أول ما بدأنا من يوم السبت إلى الآن وتراجعونها مراجعة كاملة جميع الأبواب التي مضت معنا، هذا الذي أشترقه عليكم. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يغتسل في حمام المطار، في حمام الطائرة، يغتسل في حمام الطائرة. هذه مسألة لو سألتني قبل هذا كان أفضل، لأنه هذه مسألة أيضا ما ثبتت، يعني نسيتها، وهي إذن عدم جيد. هذه سلني غدا أول الدرس، سلني هذا السؤال، وهي مسألة ناقشها الفقهاء، وهي إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم كالأسير كالمقيد المربوط مثلا، ناقشها الفقهاء وفيها أقوال جيدة نستفيد منها إن شاء الله، هذه مما نسيتها أنا الآن، لكن جيد لو سألتني غدا إن شاء الله نتكلم عنها.